الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، انتهينا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي من تفسير سورة الإسراء، ونبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الكهف. سورة الكهف ترتيبها في المصحف رقم 18، آياتها 110 آية. ابتدأ الله تعالى هذه السورة بحمد نفسه عز وجل، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عبده هو محمد صلى الله عليه وسلم. علم الله تعالى عباده أن يحمدوه على إفاضة نعمه عليهم، فمن أعظم هذه النعم الإنزال القرآن الكريم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أطلعه الله تعالى بواسطته على أسرار التوحيد، أطلع الله محمدا صلى الله عليه وسلم على أسرار التوحيد وأحوال الملائكة والأنبياء وعلى الأحكام الشرعية التي تعبده الله وتعبد أمته بها. ولم يجعل له عوجا، يعني لم يجعل الله تبارك وتعالى في القرآن شيئا من الاختلال، لا في اللفظ ولا في المعنى، ولم يجعل فيه اختلافا، بل هو كتاب مستقيم ليس فيه أي عوج. قيما، القيم هو المستقيم الذي لا ميل فيه، أو القيم على ما قبله من الكتب السماوية مهيمنا عليها، لينذر هذا القرآن، جعله الله تعالى قيما لينذر، يعني لينذر الكافرين، لينذر الكافرين بأسا شديدا، يعني ينذرهم ويخوفهم عذاب الله تعالى والبأس الشديد من لدنه، يعني هذا العذاب الله تعالى يحذرهم منه، وهذا العذاب نازل من عنده سبحانه وتعالى إذا كذبوا وأعرضوا عن القرآن الكريم. وفي نفس الوقت قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذا القرآن أنزله الله تعالى لينذر الكافرين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بماذا؟ أن لهم الجنة، وهذه الجنة كل ما فيها حسن، أن لهم أجرا حسنا، كل ما فيها حسن. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذا القرآن أنزله الله تعالى كذلك لينذر الذين اتخذوا مع الله تعالى ولدا، ويبشر المؤمنين كما ذكرنا بالجنة وهم ماكثون فيها أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هذا الادعاء الكاذب وهذا الكفر الذي كفروا به، اتخاذ الولد مع الله عز وجل أو نسبة الولد لله عز وجل، قال عز وجل: ما لهم به من علم. ما لهم به من علم، يعني ليس لهم علم بالولد أو باتخاذ الله تعالى إياه، ليس عندهم علم أن الله اتخذ ولدا، ليس عندهم علم أن الله سبحانه وتعالى له ولد وليس له ولد سبحانه وتعالى، إنما يقولون على الله تعالى الكذب. ولا لآبائهم، ليس لهم علم ولا لآبائهم، ليس عند المتقدمين منهم دليل صحيح على ذلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني هذه كلمة عظيمة مستقبحة جدا جريئة، كلمة تفوهوا بها، كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته وأكثر، كلمة عظيمة، عظيمة الاستقباح جدا. إن يقولون إلا كذبا، لا مجال للصدق فيها بأي حال من الأحوال، كلمة كاذبة، كلمة كفر في حق الله تبارك وتعالى، كفروا بالله عز وجل بهذه الكلمة أن نسبوا الولد له سبحانه وتعالى. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني فلعلك يا رسول الله مهلك نفسك على آثارهم، يعني من بعد توليهم وإعراضهم، يعني هل عندما يعرضوا ويكذبوا ويتولوا تهلك أنت نفسك حسرات عليهم من أجل أنه لم يؤمنوا؟ لست عليهم بمسيطر. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي القرآن يعني أسفا يعني غيظا أو حزنا على قولهم هذا وسائر ما يكفرون به، يعني فهون عليك يا رسول الله. هذه الآية الله تعالى يقول له هون على نفسك يا محمد، هون عليك الأمر، فإن مهمتك التي بعثت بها أن تبلغهم الرسالة، ولست مكلفا بأن تدخل الإيمان في قلوبهم، فلا تلتفت نفسك حسرة على كفرهم. وهذا طبعا من شدة شفقته صلى الله عليه وسلم على الأمة، أنه كان شفيقا جدا وكان يحزن جدا عندما يكفر أحد بالله خوفا عليه، ولكن عندما يكفر خلاص يعلم أن هذا قدر الله تبارك وتعالى. فالله تعالى يقول له لا تهلك نفسك على هؤلاء الكفار، فإن الله تعالى لم يظلمهم شيئا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يعني جعلنا مما يصلح أن يكون زينة لها جعلناه زينة للأرض، مثل الحيوانات والنباتات والجمادات، ومما يلهم الله تعالى البشر أن يصنعوه عليها من المباني وغيرها. فالله تعالى جعل كل ما على الأرض زينة لها. انظروا للأرض، ترى المباني، ترى الأبراج، ترى الحيوانات، النباتات، الأشجار، الطرق، السيارات، كل هذا جعله الله تعالى زينة للأرض. لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني لنمتحنهم أهذا أحسن عملا أم ذاك، وأيهم أصلح فيما أوتي من المال والمنصب والقدرة وغير ذلك. أعطاهم الله تعالى كل هذا من أجل أن يرى من أحسنهم عملا ومن يعني أكثرهم استقامة على أمر الله عز وجل. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، هذه الزينة التي جعلها الله تعالى للأرض عند تناهي عمر الدنيا الله تعالى يجعلها صعيدا ترابا جرزا لا زرع ولا زينة فيه، كالزرع الذي أكله الجراد بعد أن أخذ أرض زخرفها وزينت، يجعلها الله تعالى صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تبدأ قصة أصحاب الكهف هنا، الله تعالى يقول لرسوله يا رسول الله أظننت أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي بل أظننت يا محمد أنهم كانوا عجبا من آياتنا فقط؟ لا، لا تحسب ذلك، فإن آياتنا كلها عجب كذلك، يعني آيات الله تعالى كلها عظيمة وتثير العجب من الاستعظام لها وعلو قدرها. فلا تحسب أن آياتنا العجيبة أصحاب الكهف فقط، لا، هناك آيات عجيبة كثيرة جدا. وفوق ذلك، الرقيم اسم الوادي أو القرية أو اللوح الذي كتبت أسماؤهم فيه. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ طيب ما القصة؟ إذ أوى الفتية، اللي هم أصحاب الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف، ذهبوا إلى الكهف فقالوا ربنا ربنا آتنا من لدنك رحمة، يعني يا ربي آتنا من عندك رحمة مختصة بأنها من خزائن رحمتك، يعني يا ربي آتنا مغفرة في الآخرة والأمن من الأعداء، وأعطنا الرزق في الدنيا يا رب العالمين وفي الآخرة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني أصلح لنا الأمر الذي نحن عليه، اللي هو إيه؟ المفارقة للكفار. ومفارقوا الكفار، تركوهم وذهبوا إلى هذا الكهف، يعني يا ربي هيئ لنا فيما نحن فيه من هذه المفارقة للكفار، هيئ لنا رشدا. يدعون الله عز وجل أن يوصل لهم أمرهم، فماذا فعل الله تعالى بهم؟ قال فضربنا على آذانهم، يعني سددنا آذانهم بالنوم، النوم الغالب عن سماع الأصوات، لا أي شيء مقلق لهم، سنين عددا، يعني سنين كثيرة معلومة العدد، ويأتي بيان هذا العدد إن شاء الله في نهاية القصة. ثم بعثناهم يعني أيقظناهم من تلك النومة لنعلم أي الحزبين، يعني لنعلم أي الفريقين المؤمنون والكافرون المختلفين في مدة لبثهم، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا عددا، يعني لنعلم هل الكفار أم المؤمنون أضبط لما لبثوا أمدا، يعني من الذي هو أضبط في مدة بقائهم نياما في الكهف. فأنامهم الله تبارك وتعالى هذه المدة ثم بعثهم، واختلف الناس فيهم ما كم لبثوا وكم عام لبثوا وقصتهم. فقال عز وجل لرسوله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، اسمع منا الحق يا محمد. فهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، في كيفيتهم وعددهم وفي مدة لبثهم. هذا شروح في تفصيل ما أجمل الله تعالى من خبر أصحاب الكهف، يعني نحن نخبرك بخبرهم بالحق، لا كالأخبار المشوشة الغير منضبطة عند أهل الكتاب. طيب ما القصة؟ قال عز وجل: إنهم فتية، يعني أحداث شبان، يعني قليل عددهم، إنهم فتية يعني قليلون وسنهم صغير، آمنوا بربهم وزدناهم هدى، يعني آمنوا بالله تعالى ربا إلها واحدا وزدناهم علما بالحق مما كان فيه أهل زمانهم يختلفون بالتثبيت والتوفيق، يعني كان هناك اختلاف، وكان هناك ناس عندها علم في زمانهم وناس كفار وناس مؤمنون، ولكن هؤلاء زدناهم علما ويقينا وتثبيتا وربطنا على قلوبهم، يعني قويناهم بالصبر على إيه؟ بالصبر على هجر الأهل والأوطان. أخذوا قرار بأنهم يتركوا الأهل والأوطان الكفار بالله عز وجل ويذهبوا. إذ قاموا فقالوا، يعني اجتمعوا وراء المدينة ليتوافقوا ويتفقوا يعني على الصبر على دينهم واعتزال قومهم عشان ياخذوا القرار يتشاوروا. فقالوا ماذا؟ فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. قيل كان لهم ملك جبار يقال له، يعني كان هذا يعني ملك جبار، كان هذا الملك يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت، فثبت الله تعالى هؤلاء الفتية وعصمهم حتى قاموا واجتمعوا واتفقوا، وكانت كلمتهم الواحدة هذه. قالوا ماذا؟ قالوا: ربنا رب السماوات والأرض مالكهما ومدبر أمرهما ورازق الناس وهو الذي يستحق العبادة، لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو معبودا آخر مع الله سبحانه وتعالى، لا اشتراكا مع الله ولا استقلالا. لقد قلنا إذا شططا، الشطط اللي هو الغلو ومجاوزة الحد في البعد عن الحق، لو اعتقدنا أن هناك إله مع الله أو اتخذنا إلها مع الله هذا شطط كبير، بعد عن الحق، بعد كبير جدا ومجاوزة وغلو. ولكن نحن نقول أن الإله المعبود هو الله سبحانه وتعالى وحده. قال عز وجل هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني قومنا اتخذوا من دون الله تعالى آلهة يعبدونهم من دون الله عز وجل. نقول لهم: هل أتيتم على إلهيتهم بحجة تصلح للتمسك بها؟ ليس عندكم حجة. يقولون: قومنا اتخذوا آلهة مع الله عز وجل وعبدوا غير الله، وليس عندهم أدنى حجة على ما فعلوه، إنما فعلوا ذلك إساءة في حق الله عز وجل وتكذيبا لأمر الله عز وجل ورد لما جاءت به الرسل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ ليس هناك أظلم ممن زعم أن لله شريكا في العبادة، لا أحد أظلم منه. قال عز وجل: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، يعني إذ اعتزلتموهم يعني فارقتموهم وتنحيتم عن قومكم. الله تعالى يقول أن هؤلاء الفتية تنحوا وفارقوا أهلهم وابتعدوا عمن يعبد الأصنام من دون الله عز وجل وما يعبدون من دون الله، يعني اعتزلتم عبادة الأصنام. طيب ما دمتم أنكم اعتزلتم قومكم وتركتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف، يعني أيها الفتية صيروا إلى الكهف واجعلوه مأواكم. يعني إذا اعتزلتم قومكم اعتزالا اعتقاديا فاعتزلوهم أيضا اعتزالا جسمانيا بالتجاء إلى الكهف. هو أنت اعتزلتهم اعتقاديا بس ممكن بقاءك معهم ممكن يحصل لك فتنة، فاعتزلهم كذلك جسمانيا واذهب. فذهبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ذهبتم إلى الكهف، هذا المكان الذي يبدو ضيقا ويبدو خرابا ويبدو ليس فيه معالم العمران مثل المباني الأخرى، ولكن تعالى يبسطه لكم ويوسعه عليكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني يسهل وييسر لكم من أمركم الذي أنتم بصدده ما ترتفقون به وتنتفعون بحصوله. يجعل الله تعالى في هذا الضيق سعة، وفي هذا المكان الذي هو قف يجعله عمران بطاعة الله عز وجل واليقين من عند الله عز وجل. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تزاور يعني تميل وتتنحى عن كهفهم ذات اليمين، يعني ناحية اليمين بالنسبة إلى باب الكهف. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، إذا غربت تقرضهم يعني تعدل عنهم وتتركهم ذات الشمال، يعني شمال الكهف لا تصيبه بل تعدل عن سمته إلى الجهتين. وهم في فجوة منه، في مكان منفتح انفتاحا واسعا. والمعنى إيه؟ المعنى أنهم كانوا في ظل جميع نهارهم، جميع النهار كانوا في ظل لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا في غروبها. هذا معنى. المعنى الآخر إن باب ذلك الكهف كان مفتوحا إلى جانب الشمال، فإذا طلعت الشمس كانت عن يمين الكهف وإذا غربت كانت عن يساره، من أجل ألا يصيبهم أي جو يفسد أجسامهم. الله تعالى هيئ لهم جوا مناسبا يحفظ أجسامهم، ذلك من آيات الله في حفظ أبدانهم. آية من آيات الله، كيف ينام إنسان 300 سنة ولا يصيب جسمه أي شيء؟ هذا من آيات الله تعالى، حفظ أبدانهم من التلف تلك المدة المطولة. وتحسبهم أيقاظا، لذلك قال الله تعالى في آخر هذه الآية: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني تحسبهم أيقاظ وهم نيام، في الحقيقة هم نيام ولكن إذا رأيتهم تحسبهم أنهم أيقاظ. قيل إن عيونهم كانت مفتوحة وهم نيام، وقيل تحسبهم أيقاظا لكثرة تقلبهم. الله تعالى يقول: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لماذا هذا التقليب؟ لئلا تأكل الأرض أجسادهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يعني الكلب الذي تبعهم في فناء الكهف أو العتبة التي للكهف باسط ذراعيه. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، لو رأيتهم على هذا الحال لفررت منهم هربا ولملئت منهم رعبا خوفا يملأ الصدر. وقيل سبب الرعب هذا اللي هو الهيبة التي ألبسهم الله تعالى إياها، هذا السبب الذي يجعل الإنسان يفر منهم هيبة. وقيل تفر منهم لطول أظفارهم وشعورهم لأنها طالت. هذا كله أقوال في هذا الأمر، ولكن الأقرب أن الإنسان ممكن يفر منهم هيبة وتعظيما، لأنهم عندما استيقظوا لم ينكروا أشكالهم، فالظاهر أنهم عندما استيقظوا بعد 300 سنة كانت هيئتهم هي لم تتغير. قال عز وجل: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. بعثناهم حتى يسأل بعضهم بعضا في مدة اللبث، التي لبثوها. قال قائل اختلفوا احنا نمنا قد ايه. قال قائل منهم كم لبثتم يعني في النوم؟ قالوا ذلك لأنهم رأوا أنفسهم على غير ما يعهدونه في العادة. حاجة غريبة احنا حاسين ان احنا نمنا كتير. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، اكيد احنا نمنا يا اما نص يوم او يوم كامل. قالوا مفسرون انهم دخلوا الكهف غدوة يعني الصبح، وبعثهم الله سبحانه اخر النهار، لذلك قالوا يوما يعني احنا نمنا من الصبح لغاية المغرب، او بعض يوم يعني نمنا مثلا يعني نصف يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، يعني إنكم لا تعلمون مدة لبثكم وإنما يعلمها الله سبحانه وتعالى. هذه المجادلة وهذا النقاش انتهى بهذا الأمر. قالوا والله الله تعالى هو الذي يعلم كم لبثنا، المهم ابعثوا أحدكم بورقكم هذه، الورق اللي هو الفضة يعني. المدينة قيل هي اسمها إفسوس، مدينتهم التي كانوا فيها، ويقال لها اليوم طرسوس. هذه كلها ذكرها يعني أهل العلم والله تعالى أعلم بصحتها، هذا قاله الواحدي رحمة الله عليه. ويقال الآن هي بأرض عمان، عمان الأردن، في مكان معروف جنوبي المدينة يقال له الرقيم، يزوره الناس للاعتبار. هذه كلها أقوال أيضا تحتاج إلى أدلة صح. المهم أنهم قالوا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، يأخذ الفلوس اللي هي العملة ويروح المدينة يجيب لنا طعام، فلينظر أيها أزكى طعاما. واحد منكم يروح ينظر يعني أي الأطعمة طيب وأحل مكسبا ويكون طيبا ويأتي به. وقيل المراد ان هو يشوف ذبيحة يذبحها تكون طيبة، وكان غالب اهل هذه البلدة كفارا يذبحون للطواغيط، فكأنهم قالوا يعني اشتروا ذبيحة حيوان خروف مثلا او عنزة وشبه ذلك واذبحوه على اسم الله عز وجل وناكله، ولكن وليتلطف يعني يدقق النظر جيدا حتى لا يعرف او حتى لا يغبن عشان ما حدش يضحك عليه وياخذ السعر اعلى، وحتى لا يعرفه احد فيدل الناس علينا. ولا يشعرن بكم احدا يعني لا يدع احدا يعلم بمكانكم، ليه؟ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم، لو اطلعوا عليكم وعلموا بمكانكم سيرجموكم يعني يقتلوكم بالرجم بالحجاره، أو يعيدوكم في ملتهم، لو عرفوا مكانكم واطلعوا عليكم سوف يجبرونكم أن تعودوا في ملتهم اللي هي الكفر بالله عز وجل التي كنتم عليها قبل أن يهديكم الله عز وجل. وإذا فعلتم ذلك ولن تفلحوا إذا أبدا، إن رجعتم إلى دينهم لن تفلحوا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك أعثرنا عليهم، يعني الله تعالى يقول أطلعنا الناس على هؤلاء الفتية، ليه؟ ليعلموا أن وعد الله حق، ليعلموا أن الله تعالى أنام هؤلاء 300 سنة وبعثهم وأحياهم مرة أخرى وأيقظهم، فالله تعالى قادر على أن يميت الناس جميعا في الدنيا ويوم القيامة ويبعثهم للحساب والجزاء، ليعلموا أن وعد الله حق. قيل وساب الإعثار عليهم أن ذلك الرجل الذي بعثوه، قيل ذلك يعني الساب اللي بعثوه يجيب لهم طعام، كانت الدراهم من ضرب ذلك الملك الذي كان من 300 سنة، كانت العملة دي بتاعته، فلما ذهب إلى السوق فلما اطلع عليها أهل السوق اتهموه بأنه وجد كنزا، فذهبوا به إلى الملك، وكانت النصرانية قد ظهرت في تلك البلاد وآمن بها ملوكها، ثم قص عليه القصة، قال له لا ده أنا ما فيش كنز ولا حاجة، الموضوع كذا كذا كذا كذا كذا، وإحنا طلعنا والموضوع كذا ورحنا الكهف وما فيش لم نجد كنزا. فركب الملك وركب أصحابه معه حتى وصلوا إلى الكهف وأتوا بالفتية الذين هم في الكهف، الله تعالى بعثهم وأعثر عليهم الناس ليعلموا أن البعث بعد الموت حق، وأن الساعة لا ريب فيها، أي ليعلموا أن القيامة لا شك في حصولها وأنها آتية لا ريب فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، وقع التنازع والاختلاف بين أولئك الذين عثروا على هؤلاء الفتية، وقع الاختلاف بينهم في أمر البعث، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، وقع الاختلاف والنقاش هنعمل يا جماعة. قالوا ابنوا عليهم بنيانا، الملك وأصحابه لما وقفوا عليهم وهم أحياء أمات الله تعالى الفتية، لما كانوا أحياء وجفهم من الكهف ظلوا فترة بسيطة ثم ماتوا، فلما ماتوا وعلم الناس جميعا بقصتهم قال الملك وأصحابه ربهم أعلم بهم، يعني ربهم أعلم بهم من هؤلاء المتنازعين فيهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني قال طائفة أخرى سوف نبني عليهم مسجدا تكريما لهم. وطبعا السنة النبوية التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءت بالنهي الصريح والوعيد الصريح في من اتخذ مسجدا على القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيحرم بناء المساجد على القبور، ويحرم وضع القبور في المساجد، ولا يجوز الصلاة في المساجد المقبورة. فهذا من البدع التي يفعلها الناس في هذه الأيام. المهم أنهم منهم من قال نتخذ عليهم مسجدا، ومنهم من قال ربهم أعلم بهم. قال الله تبارك وتعالى في اختلافهم أيضا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، هؤلاء القائلون بأنهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة هم بعض المتنازعين في عددهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب والمسلمين. اختلاف ده كان عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال ثلاثة، بعضهم قال خمسة، بعضهم قال سبعة. ويقولون أي بعض الناس الآخر يقول خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، والرجم بالغيب يعني هذا القول بالظن والحدس من غير خبر صحيح، كل تخمين وتوقع، أكيد كانوا خمسة سادسهم كلبهم. القول الآخر ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، كأن قول هذه الفرقة أقرب إلى الصواب، سبعة وثامنهم كلبهم، بدلالة عدم إدخالهم في سلك الراجمين بالغيب. ربنا ذكر ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، قال كل هذا رجما بالغيب، أما سبعة ثمنهم كلبهم لم يدخله الله تبارك وتعالى في الرجم بالغيب. قل ربي أعلم بعدتهم، يعني الله تعالى أعلم منكم أيها المختلفون، الله تعالى يعلم عددهم، ما يعلمهم أي لا يعلم ذواتهم فضلا عن عددهم إلا قليل من الناس. قال عز وجل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يعني ما يعلم ذواتهم وعددهم إلا قليل من الناس، فلا تمار فيهم، لا تجادل فيهم يا رسول الله أنت وأصحابك إلا مراء ظاهرا، يعني غير متعمق فيه، وهو أن يقص عليهم ما أوحى الله إليه فحسب، لأن الفائدة تعود من أحداث القصة ليس من هم كانوا كام أو ذواتهم إيه، أنا أعتبر من أحداث القصة التي فيها. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ففيما قص الله عز وجل عليك في ذلك ما يغنيك عن سؤال من لا علم له بهذه القصة، ما قصصناه عليك في القرآن يكفيك أن تعلمه وتعلمه أصحابك. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. لما سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر الفتية قال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فاحتبس الوحي عنه حتى شق عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يعني إذا قلت لشيء إني فاعل ذلك غدا فقل إن شاء الله، علق فعلك المستقبل على مشيئة الله تبارك وتعالى، واذكر ربك بالاستغفار والتهليل إذا نسيت. يعني إذا نسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت لاحقا فقلها، قل إن شاء الله لو نسيت وتذكرتها فقلها، وقل كذلك وقل عسى أن يهديني ربي لأقرأ من هذا رشدا، يعني عسى أن يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب في الرشد وأدل من قصة أصحاب الكهف. يعني هذا دليل من أدلة، ولكن هناك أدلة كثيرة جدا أعطيناك إياها وسنعطيك إياها تدل على صدق نبوتك يا محمد. طيب كم لبثوا؟ قال عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني أنهم بقوا 300 سنة وتسع سنين نياما قبل أن يبعثهم الله تعالى. وقيل أن المراد 300 سنة شمسية أو 300 سنة قمرية، هذا قول الزجاج رحمة الله تعالى عليه. قال عز وجل له غيب السماوات والأرض، قال قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض، يعني الله تعالى يعلم كل شيء دقيقها وجليلها كليها وجزئيها، ليس كما يقول فلاسفة الكفار أن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، هذا كفر بالله تعالى، من يعتقد هذا فهذا كفر بالله عز وجل. فالله تعالى يعلم كل شيء دق أو عظم أو كبر، يعلم ما خفي في السماوات والأرض وغاب من أحوالهما، ليس لغيره من ذلك شيء، أبصر به وأسمع. فأفاد هذا التعجب، ده اسمه سلوك تعجب من عظيم سمع الله وعظيم بصر الله عز وجل، من علمه بالمبصرات والمسموعات، فإنه يستوي في علمه الغائب والحاضر والخفي والظاهر والصغير والكبير. ما لهم من دونه من ولي، الضمير لأهل السماوات والأرض، ليس لأهل السماوات والأرض من دون الله تعالى ولي، ولا يشرك في حكمه أحدا، لا يشرك الله تعالى في حكمه أحدا، يقضي ما يريد ويبرمه، ولا يدخل في ذلك أحد يستشيره أو يستأمره، إنما أمره له وحده سبحانه وتعالى. إلى هنا انتهت قصة أصحاب الكهف، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الآيات في الدرس السابق في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.